بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. الفسطاط القبة من شعر، انتوا عارفين طبعا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فبياخدوا الشعر بتاع الغنم الماعز وكده يعملوا منه ينسجوا منه قبة. أما عبد الرحمن اللي كانت القبة على قبره فهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فلما شاف القبة منصوبة على قبره قال: انزعها يا غلام إنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. عاوز يقول يعني أن القبر مهما تعلى أو ارتفع ما يأثرش، أهم العيال بيلعبوا عليهم بيقولوا مين أكتر واحد يقدر يقفز قفزة كبيرة، فأكتر واحد كان يقفز اللي يعدي قبر عثمان بن مضعون لكأنه كان مرتفع يعني مقبب، يعني هذا التقبيب للقبر وارتفاعه لم يحمه من لعب الصبيان. شوف قول تاني كده. التاني حط قبة على القبر فقال له انزعها إنما يضله عمله، والتاني القبر بتاعه مقوس كده ومرتفع مقبب فهم العيال بتلعب عليه. انما عايز اقول كده يعني لم يحمه ارتفاع القبر، والآخر لم يحمه القبة من شعر، وإنما العبرة كلها بإيه؟ بالعمل. حيثما كان القبر بقى، في بطن السمك، في حواصل الطير، في أرض فلاه، صلي عليه أم لم يصل عليه، ما شهداءهم لا يغسلوا ولا يصل عليهم، لا حد بيدعي لهم ولا بيكبر عليهم ولا حد. فالمسألة مسألة عمل، لا ينفع الإنسان إلا عمله في القبر. يعني لا يدخل أحدكم الجنة عمله، دخول الجنة بالرحمة، لكن القبر عاوز عمل، لأن في أخذ وعطاء، في سين وجيم، في سؤال، بدل في سؤال يبقى في جواب، والجواب لازم يكون بناء عن عقيدة وبناء عن عمل، فالعمل يؤنس في القبر. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. يعني عاوز يقول أن الجلوس على القبر غير ممنوع إلا لمن أحدث عليه، والحدث أنتوا عارفين هو إيه؟ خروج الريح أو أنه يتبول أو يتبرز أو احتراما لحرمة الأموات، فلا يصح لا تعظيم القبر ولا يصح إهانة القبر، فلا يصح أن يمشى على القبور بالنعال مثلا أن يكون فيها نجاسة، لكن لو كان النعل طاهرا فلا بأس، لأن الصلاة في النعال جائزة إذا كانت طاهرة، فكذلك السير على القبور بالنعال إن كانت طاهرة لا بأس وإلا فيمنع، وكذلك الجلوس على القبر لا بأس بالجلوس على القبر، لكن لا يحدث عليه ولا يلهو عليه ولا يتكلم بالفحش أو باللغو عند القبور، في نفس الوقت لا يصلي على القبر ولكن تصح الصلاة عند القبور إذا أمن النجاسة. فالقبور لا يصح تعظيمها ولا يصح كمان إيه تحقيرها. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. ابن عمر معروف انه صحابي جليل، ومعروف انه كان متقيدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد التقيد، يعني من اكثر الصحابة تقيدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في حركاته وفي كل شيء، كان ابن عمر. نعم. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين. فشقها نصفين رواية، بنصفين رواية. ثم غرز في كل خبر واحدة. هتلاقيها عندك في الهامش؟ لا مش عندي. مش عندك، تكتبها في الهامش، لأن في غيرك عنده في المتن نفسه نصفين، ما فيش بك. مش كده؟ ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو ييبسا. طبعا الحديث يمكن نقص فيه كلمة هتيجي بعد كده في رواية أخرى، لما قال ما يعذبان في كبير ثم سكت قليلا ثم قال: بلى. فقالوا انه في الاول قال ان اللي عملوه ده حاجة بسيطة، لكن يبدو انه اوحي اليه انه ايه، انه لا مش حاجة بسيطة، عشان كده قال: وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى انه لكبير، او بلى بس. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني ايه لا يستتر من بوله؟ يعني لا يهتم بطهارة ثيابه وبدنه، ولذلك منع التبول في مهب الريح علشان ما يجيش البول ينعكس على الجسم، ومطلوب من الإنسان أنه يستبرئ، والاستبراء معناه أنه يتيقن من نزول كافة البول منه علشان ما ينزلش بعد كده حاجة في ثيابه فتنجسه. فأدي واحد لا يستتر من بوله، مما يدل على أن الاحتراز من البول والتنزه عنه والاحتراز من أن يصيب البدن أو الثوب مطلوب. وأما الآخر فيمشي بالنميمة، والنميمة طبعا من الكبائر، والنميمة معناها أنه يقول لده ويقول لده فيوقع بين الناس، يعني يروح لواحد يقول ده فلان بيقول عليك، خلاص بدل ما قاله بيقول عليك تبقى هي دي إيه النميمة. فإذا راح للآخر وقال له بيقول عليك بقى ذو وجهين، بقى والعياذ بالله إيه ذو وجهين، وذو الوجهين يبعث يوم القيامة وله لسانان من نار، والعياذ بالله. يلسع نفسه في لسانه، لسانه نفسه يبقى من نار، ومش لسان واحد ده لسانين بقى، والعياذ بالله. نعم. بعد كده حط الجريد بقى، ايه حكاية الجريد ده؟ علشان كده كنت زمان وانا صغير ما كنا نروح القبور كان دايما الناس تبيع سعف، يسموه سعف ولا كانوا يسموه ايه مش عارف، كان له اسم كده زعف، كانوا يسموه زعف. انتوا صغنانين، انتوا ما توعوش كلام مش عارفكم، احنا بيقولوا لما كنت انا قد كده، اما كنت انا قد كده يبقى انت كنت اصلا ما اتولدتش كنت لسه في صلب ابيك. فكانوا يسموه زعف، وكانوا يتباع، ويتباع معاه حاجات كده تتفرق يعني يسموها رحمه. وكان في البيت الأمهات تعمل فطير مخصوص كانوا يسموه شوليك، كان اسمه كده وقتها شوليك، كان بيبقى حلو وكنا نحبه جدا واحنا أطفال، لأنه كان بيبقى طعمه جميل جدا، وما كانش يتعمل غير في أوقات زيارة المقابر. وكنا نروح نزور المقابر وياخدوا السعف ده ويغرزوه في القبر، بالإضافة بقى إذا كان الإنسان عنده حوش ولا حاجة بيزرعوا شجر وحاجات زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما خد الجريدة وشقها نصفين لأنهم قبرين، لأنهم قبرين، واللي كانت قدامه كانت جريدة واحدة، فشقها وحط في كل قبر واحدة. بيقول لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ليه؟ إزاي؟ يبدو أنه لما هيحط الزرعة دي، الزرعة دي هتعمل إيه؟ هتسبح، ولما تسبح يحصل تخفيف عن صاحب القبر. ليه؟ لأنه فيه تسبيح. فده بيعلمنا إن إحنا لما نروح القبور يبقى أهم حاجة نعملها إن إحنا نقرأ قرآن أو نسبح، نبعد عن اللغو، ما نقولش كلام وحش. وإذا استطعنا إن إحنا نزرع عند القبور زرع أو شجر أو أي نبات بيبقى ده إيه؟ من السنة. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور. بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. طبعا هو بيفسر بقى في آيات إذا القبور بعثرت إلى آخر الآيات دي، وكأنهم إلى نصب يوفضون بالضم، نصب جمع نصب أو نصب. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. طبعا الحديث جايبه عشان يقول إنه النبي قعد عليه الصلاة والسلام وقعدنا إيه حوله، يبقى الجلوس عند القبور جائز. ومعه مخصرة، المخصرة العصاية اللي توصل لحد الخصرة كده يتوكأ إيه عليه. نعم. فنكس فجعل ينكت بمخصرته، فيعني وطى كده وهو قاعد، وقاعد ينكت في الأرض بإيه؟ بالعصاية دي. ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله، أهو رجل قال ده، فقال رجل يا رسول الله، ده هو علي نفسه، علي بن أبي طالب اللي بيروي الحديث هو اللي قال. فقال رجل يا رسول الله، اللي هو سيدنا علي بيتكلم عن نفسه. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني بقى ده مكتوب، مكتوب بقى، طب ما خلاص بقى، ده وجهة نظر يعني، بيسأل يتعلم مش بيجادل. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. فمن ما يعني إذن لازم نعمل، ما لناش دعوة احنا باللي مكتوب، لازم نعمل. المكتوب معناه إيه؟ معناه معلوم ما سوف يكون. فنتكل على الكتاب؟ لا، ما العمل ازاي؟ لازم نعمل وندع المكتوب، ما نفكرش فيه، ما لناش دعوة بيه. فإذا كان مكتوب أنه من أهل السعادة حيسرنا ربنا لأهل السعادة، كل ميسر لما خلق له. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد ده مسجد البصرة هو بيتكلم عنه ده. قال: كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. الحديث ده جامع شوية حاجات. طبعا من أول الحديث: من قتل، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني خرج من دينه، خرج من دينه بقى، خرج من دينه، ادي معناها فهو كما قال، يعني على الملة التي حلف بها. فهمت ازاي؟ فلو حلف هو عايز يعمل ايه؟ عاوز يحلف لحد عشان يصدقه، يوم ما يحلفش بالإسلام او بملة الإسلام او بالله، يوم يحلف بحاجة تانية، يحلف بالصنم، يحلف بالله، يحلف بالعزة، يحلف بابن الله عشان يكذب. فهو كما قال، يعني ايه بقى؟ بخرج عن المل، بخرج عن المل. ومن قتل نفسه بحديدة فهو ايه؟ يعذب بها في النار. وكان رجل ممن قبلنا بقى كانت به جراح فتعجل قتل نفسه، فقال الله: بادرني عبدي، او بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. أغرب ما في الموضوع ده للعلماء قول بيقولوا فيه: حرمت عليه الجنة تأبيدا إن كان مستحلا لذلك. أما إذا لم يكن مستحلا لذلك فحرمت عليه الجنة مع السابقين، مع الداخلين أولا، إنما قد يدخلها آخر. قول غريب. معنى إيه الكلام ده؟ زي بالظبط هم عايزين يقولوا ايه؟ من ترك الصلاة منكرا لفرضيتها كفر، وطالما كفر خلد في جهنم. من انكر الصلاة او من امتنع عن الصلاة مع اقراره بفرضيتها فسق، فيعذب في النار من اجل تركه الصلاة، ثم بعد ذلك لا يخلد في النار لأنه موحد. فعاوزين يقولوا إن اللي هيقتل نفسه وهو بيعتقد إن قتل النفس، إنه يقتل نفسه يعني، حلال ومش ممنوع ومش حرام، يبقى أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يبقى كفر. فاهمين؟ أما إذا كان عارف إن ده غلط وبيعمله وهو عارف إنه غلط، يبقى في الحالة دي عاصي مش كافر. واخد بالك ازاي؟ يعني هم بيفرقوا في المسألة دي. لكن طبعا فيه رأي آخر لناس غير أهل السنة، يعني بيعتبر أنه مرتكب الكبيرة طبعا مش مسلم، أو يعني بيعتبروا كفر، وده رأي طبعا خارج رأي جمهور أهل السنة. لكن جمهور أهل السنة بيفرقوا. المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو ايه؟ اللي هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، متفق عليه يعني، قطعي الثبوت. زي مثلا وحدانية الله، ده ثابتة قطعا. زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام ورمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، دي فرائض الإسلام مقطوع بها، ما فيش فيها ظنون، ما فيش فيها شكوك، ما فيش فيها أقوال، ما فيش فيها احتمالات. فأي حد بينكر معلوم، ينكر معلوما من الدين بالضرورة، يعتبر إيه؟ ارتد عن الإسلام. المعلوم من الدين بالضرورة هو كل ما أمر به الله أو أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخبر قطعيا في دلالته، ما يحتملش معاني مختلفة، ما يحتملش وجوه، هي وجه واحد قطعي الثبوت، يعني ثابت بالقرآن أو ثابت بالسنة الصحيحة. أدي أدي أدي معناها. إنما لو إنه ما أنكرش لكنه لم يأتمر بالأمر أو ارتكب ما نهي عنه وهو عالم بالتحريم والتحليل أو عالم بفرضية الأمر، يبقى عاصي مش كافر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى عاصي. واحد ما بيصومش رمضان بيقول لك لا صيام رمضان مش حاسمها صيام رمضان، ده كان زمان أيام النبي وخلاص وانتهينا. أنكر إن الصيام فرض. واحد أنكر إن الخمر حرام، قال لك ما فيش الخمر مش حرام، من أن الخمر حرام؟ ما فيش الخمر مش حرام، وأنكر تحريم الخمر وشربها، يبقى ده إيه؟ كافر. واضح؟ إنما إذا شرب الخمر قلت له أنت بتشرب خمرة ليه؟ مش الخمرة دي حرام؟ يقول لك آه والله حرام أنا عارف، بس أهو ربنا يتوب عليك، يبقى ده في الحالة دي يبقى مش كافر، يبقى يبقى عاصي. ده الفرق. فهمنا؟ ده الفرق، ده اللي بيقولوه العلماء اللي هم زي ما بيقولوا عليهم جمهور أهل السنة، اللي هم كلهم ماشيين على السنة زي الأئمة الأربعة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. يعني يطعن أو يطعن، عندك بالضم ولا بالفتحة؟ عندي بالضم بس. بس باب ما انتوا عارفين طبعا احنا قلنا في يطعن ويطعن. يطعن بالضم بتختص بالحركة المادية، طعن بالسكين أو بالرمح أو بالسيف، يطعن بالقول. وفي ناس قالت الاثنين واحد، هي لغتان بمعنى واحد، تقول يطعن تقول يطعن زي بعض. وفي ناس قالت لا، المفتوح يختص بالطعن قولا والمضموم يختص بالطعن فعلا. نعم نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول. سلول على فكرة ده اسم أمه مش اسم جده، يعني سلول ده اسم امرأة. عبد الله بن أبي أبوه أبي، سلول أمه، يعني بينسب لأبيه وينسب لأمه. عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول تبقى الأم مش الأب. دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. شوف الجرأة بتاع سيدنا عمر وشوف الحلم بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول منافق وشيخ المنافقين والكل يعلم ذلك، لكن ابنه مؤمن وابنه ترجى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجي يصلي على الاب، ولم يكن النبي قد نهي عن الصلاة على المنافقين بعد، ما كان نزل الا قول الله عز وجل استغفر له او لا تستغفر له، ان تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. الآية ظاهر اللفظ يفيد التخيير، يفيد التخيير، في نفس الوقت بيقول الظاهر بتاع اللفظ انه اقل من 70 لحد 70 ما ينفعش، لكن لو زاد عن 70 قد ينفع. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر، طب وانت استغفر لهم 80؟ فظاهر اللفظ يبين كده، وبالتالي ده بيعلمنا ان احنا دايما نحسن الظن بالله وناخد الامور من اوسعها، ما نحبكهاش يعني. يعني اذا كانت الآية تحتمل واسع وتحتمل ضيق ناخد احنا ايه الواسع. فاهمين ازاي؟ بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا دايما نبقى متفائلين ونحسن الظن بالله عز وجل، ما نضيقهاش على انفسنا. فبدام الآية بتقول انت استغفر او لا تستغفر مش هينفع لهم لحد 70، طب ما زود. عشان كده لما سيدنا عمر قال له ازاي تستغفر له، ازاي تصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا، اخر عني يا عمر، وتبسم. شوف الرحمة والحلم. لما اكثر عليه عمر قال ايه؟ لقد خيرت فاخترت، استغفر له او لا تستغفر. هو التخيير اهو، ما قالوش لا تستغفر له، قال له استغفر او لا تستغفر، الامر متروك لك. إن استغفرت 70 مرة مش هغفر له، طب هستغفر 80 أو خير. فقالوا لقد خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 فغفر له لزدت. فلم يلبث إلا قليلا ونزلت بقى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. شوف شوف النهي بقى، شوف النهي القطعي أهو، ده قطعي أهو بقى، أهو ده قطعي أهو، أهدكها فيها إيه؟ فيها التخير، فيها الظني الدلالة. أقول لك ده ظني إيه؟ الدلالة. يعني إيه ظني الدلالة؟ يعني تظن أنه قد وقد، أهدي بقى قطعي إيه؟ الدلالة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبكده أصبح النهي واضح وأصبحت الدلالة إيه؟ قاطعة. فسيدنا عمر بيقول فعجبت من جرأتي أو جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. ففهم عمر بقى ساعتها إنه الآية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها كانت فعلا فيها إيه؟ التخيير. أدي الفرق بقى، شوف دي وشوف دي، أهي دي تفهم إزاي وشوف دي شكلها ايه. فعرف ساعتها انه كان ما كانش حقه يعمل كده، وكان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بايه؟ بالرأي اللي هو بيوسعها. بدام خير خص علينا ايه؟ نستغفر. فهمت؟ من هنا بقى بيجي واحد يقول لي القراءة بتاعت القرآن على الميت تنفع؟ الناس في بعض المشايخ يقول لك ما ينفعش، اذا مات ابن ادم. احنا بنقول له ايه؟ تنفع، تنفع. فاهم؟ تنفع. تنفع ليه؟ تنفع. من بيقرا قرآن وبيهب الثواب للميت، ما هو ده من عمله. ما هو لو كانش الميت كويس وابن حلال ما كانش حد ترحم عليه، مش كده برضه؟ يعني ما هو اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثة. مش معنى كده تحديد الثلاثة بالثلاثة وما فيش رابع، لا، في رابع وخامس وسادس وسابع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كتير اعداد، ولكن الاعداد مش ملهاش مفهوم، في غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها، مش كده؟ زي ما احب الاعمال الى الله كذا كذا كذا، وبعدين يقول احب الاعمال الى الله كذا، حاجه تانية، حاجه تانية وحاجه تالتة وحاجه رابعه وحاجه خمسه وحاجه سادسه، يقول لك ثلاث من كنا فيه، بس في غيرهم وغيرهم وغيرهم وهكذا. فجميع الاعداد اللي موجوده كثيرا منها لا مفهوم لها، يعني العدد نفسه ومفهومه غير مطلوب. المطلوب بس مجرد ايه؟ عدد، مجرد ايه؟ كثرة، مجرد العدد ومجرد زي هنا انت استغفر الله 70 مرة، اتفهم بعد كده انه 70 مقصود بها ايه؟ الكثرة، مش مقصود بها العدد نفسه 70 زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فهم، بحيث لو 71 يبقى ماشي، لا ده هو 70 معناها ان شاء الله 70 700 700 ألف. فمن هنا بنقول ميت مات انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. طيب احنا بقى لما نقول الله يرحمه ينفعه ولا ما ينفعوش؟ ها ينفعه؟ ما احناش ابنائه. ايه رأيك بقى؟ ما احناش ابنائه، نعمل ايه في الحديث؟ ما نترحمش بقى. نترحمش ازاي واحنا عمال نقول اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات؟ انت ازاي بقى؟ شفت؟ مش كده وبس، ده اذا اثنى جماعه من المسلمين الاتقياء على ميت فهو كما قالوا، خلاص السنه الخلق سهام الحق. شوفوا ازاي. فمن هنا بنقول دايما خد ايه؟ الرحب، الوسع، احسن الظن بالله، تفاءل دايما. فلما يجي اقول لك ابويا مات اقرا له القران، ايوه اقرا له، اصلي له، ايوه اصوم له، ايوه احج له، ايوه صوم له وصلي له وحل له واستغفر. مش قال له يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي بعد مماتهما شيء ابرهما به؟ قال ايه؟ نعم، الصلاه عليهما. يعني ايه؟ الاستغفار لهما. يعني ايه؟ انفاذ عهدهما بعدهما، اكرام صديقهما. دي بقى سيب بقى الصلاه عليهم والاستغفار لهم وانفاذ عهدهم، اكرام صديقهما وصله الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما. دي بقى تفيد الميت في ايه؟ تفيد الميت في ايه؟ تمعن وتامل بقى تفيده في ايه؟ ما انا كنت صاحب الله يرحمه ويحسن اليه، كنت حبيبه وكان مؤاخيني في الله، ابنه بيجي يسال عليا ويسلم عليا وزاك يا عمي وزاك صحتك، مش عاوز حاجه، مش لازمك حاجه، مول ايه؟ الله يرحم ابوك يا اخي، يا سلام، ربه الله يرحمه هيفكرني بابوه، لما يفكرني بابوه اعمل انا ايه؟ ادعي له. شفت؟ شفت ازاي؟ لما يصل الرحم التي لا رحم له الا من قبل، يروح ازيك يا خالتي، ازاي صحتك، اهلا يا ابني، الله يرحم امك، الله يرحم امك يا ابني، يا ما كانت الله يرحمها، وكانت الله يرحمها، وكانت الله يرحمها. شفت ازاي حصلت ايه هنا؟ الرحمه. فلما يجي الولد يقول لك اصلي لابوي، يصلي، اصلي ركعتين، يقول ركعتين على روح ابوي، يعني قصده يعني يوهب ثواب الركعتين لابوه. ايوه قبل الله ونعمه، ونعمه ذلك. لم يقبل يروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ في الهدر ولا هو ياخدهم؟ هو ياخد خلاص، خلاص طب ما تصلي، طب ما تصلي، ما هيكسب صلاه. يصوم لابوه، يصوم لابوه، راح الصيام لابوه الحمد لله، ما راحش خده، وخده وخد عليه ايه؟ بر، بر. ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. شوف، ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. كل ده ليه؟ علشان التذكير بيه والتذكير بمحاسنه والترحم عليه. فنرجع تاني ونقول دايما تفاءل، دايما احسن الظن بالله، دايما خد بالايه؟ بالارحب، بالاوسع، ما تضيقش على نفسك، ما تشددش على نفسك، كما شدد اليهود على انفسهم فشدد الله عليهم. اذبحوا بقره، بقره سودة، بقرة صفرة، بقرة بقرة مش جاموسة، بقرة مش خروف، بقرة مش جمل، بقرة لونها ايه؟ ايه تفرق ايه بقى لونها اصفر ولا لونها احمر؟ بقرة شكلها ايه؟ بقى كبيرة ولا صغيرة؟ وسط. طب لونها صفر. صفرة ايه؟ صفرة صفرة، ما فيش فيها نقطة سود. اتعب بقى ودور بقى. طيب خلاص الصفرة كتير، ناخد أني واحدة فيهم اللي ما اشتغلتش. شددوا فشدد القول الله عليه. ولولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لظلوا يسألون ويجابون عنها إلى يوم القيامة. فالإنسان ما يشددش على نفسه يا جماعة، ياخد المسائل كده إيه بسماحة. نعم. باب ثناء الناس على الميت. أهي جت ثناء الناس على، نشوف ينفع ولا ما ينفعش. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة. مروا ومرا، لا مش رواية تانية يعني، مروا بجنازة ومر بجنازة. مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. قالوا نعم الرجل كان وكان، إن كان لكذا وإن كان لكذا. النبي قاعد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أي وجبت له الجنة بهذا الثناء. تصور شيء غريب ولسه شوف. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. قالوا بئس الرجل إن كان لكذا وكذا وكذا. فقال وجبت له النار والعياذ بالله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ بيسأل بقى ما وجبت يا رسول الله؟ ازاي الناس بتشكر في ده تقول وجبت وزموا في ده قلت وجبت؟ ايه هي اللي وجبت؟ وجبت ازاي؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فظيعة خطيرة. شيء مذهل، شيء مذهل. ألسنة الحق سهام الخلق. فجم الناس راحوا ماسكين في دي وقال لك أقف الصحابة فقط، لأنهم لا ينطقون إلا حقا ولا يتكلمون إلا صدقا، لا يتحكم فيهم الهوى ولا يتحكم فيهم الغرض، وما بعد الصحابة لا يسري عليهم الكلام. أدي فئة ناس قالت كده، وناس قالت أبدا. في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حين يسري الحديث، يسري الحديث. الناس الأتقياء العدول الشهود المشهود لهم بالصلاح هم الشهداء في زمانهم على الناس، ألسنتهم سهام الحق، فإن أثنوا خيرا وجبت وإن أثنوا شرا وجبت في كل زمان. ما تقدرش تقيدها بالصحابة. ليه؟ لأنه لا تقييد إلا بنص. فاهمين أنتوا المنطق ده؟ أنه الأشياء على إيه؟ إطلاقها ما لم يرد نص بإيه؟ بالتخصيص أو التقييد. فبتقيد بتقول بالصحابة ليه؟ هل في الحديث يقول حاجة؟ أنتم شهداء، أنتم مش أنتم يا صحابتي، أنتم أيها الناس. فدي وجهة نظر ودي وجهة نظر. نشوف بقى هل كان مقصود بها الصحابة فعلا ولا لا؟ هل تكررت من الصحابة حاجة زي كده؟ نشوف وراها. حدثنا عثمان بن مسلم، حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة أو بثالثة من غير بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا رسول يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. شفت بقى، شوف التعميم بقى هنا، هذا التعميم والإطلاق اهو، مفيش قيد بقى. أيما مسلم، مش شرط بقى عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومش شرط الصحابة، أيما مسلم شهد له أربعة، أي أربعة في أي زمان في أي مكان، بس يكونوا إيه؟ شهود عدول، يكونوا أتقياء، يكونوا صالحين، مش أربعة بس ده لسه. شوف أيما مسلم شهد له أربعة وجبت له الجنة. الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. ده وقلنا ده بيقول لرسول الله، وقلنا أي وسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ده عمر بيروي حديث، وقلنا وثلاثة قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. تصور، ثم لم نسأله عن الواحد. شفت بقى، شفت ازاي بقى؟ يبقى إذن تقييد الأمر غير وارد، ويبقى الأمر بقى بإطلاقه أوقع وأرجح. أيما مسلم، أيما مسلم شهد له أربعة وجبت له الجنة، قال وثلاثة، قال وثلاثة، واثنان، قال واثنان، ولم نسأله عن الواحد. استحيوا بقى من السؤال عن الواحد، فدي رحمة كبرى. عشان كده زمان طول عمرنا نسمع واحنا صغيرين كلمة اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم. ليه؟ لأن دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أرحم بعباده من الأم بولده. وزي ما قلت أنا مرة، قلت حين قدم نفسه لخلقه إذ به عرفوه، قدم نفسه باسم الرحمن الرحيم، مش بالجبار، مش بالمنتقم، مش بشديد البطش وشديد العقاب. أول ما قدم نفسه، أول ما تسمع كده عن الله اللي هو مين؟ بسم الله. مين هو ده؟ الرحمن الله. قدم نفسه بذلك، فبدم هو قدم نفسه بهذا، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته سبقت غضبه، فهذه الرحمة الواسعة فتح لها أبواب كتير كتير كتير كتير كتير، أبواب لا عد لها ولا حصر. ليه؟ لما تكون الحاجة واسعة، جامع 10 متر في 10 متر يبقى له كم باب؟ باب واحد. لما يبقى جامع 20 و30 متر في 30 متر يبقى له كم باب؟ لازم يبقى له كذا باب، زي ما عملنا احنا ابواب وفتحنا الباب ده. بعد ما بنينا الجامع تنبهنا ان هنا لازم يبقى فيه باب، ففتحنا الفتحه دي بعد ما اتبنى عشان نكتر الابواب، يبقى فيه باب ناحيه الحضره. لو زاد كل ما اتسع كل ما الابواب تكتر، فرحمه ربنا ملهاش حدود، يبقى ابوابها ملهاش عدد. واضح؟ فمن ضمن هذه الابواب شهاده الناس للميت. من هنا دايما لازم نراعي ان احنا نذكر حسنات الاموات، وزي ما قلنا اهو، اهو مجرد شهاده الناس للميت تنفعه، يبقى اذا انقطع عمل ابن ادم ده، ولا ما اذا مات ابن ادم انقطع ايه عمله، لكن لم تنقطع رحمه الله به. عمله هو قد ينقطع، لكن رحمه الله به ما تنقطعش، وابواب الرحمه المفتوحه ليرحم بها لا زالت مفتوحه بترحم الناس وبي وبي وبي وبي. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر. نوقف على كده بقى، نخليها دي بكرة، عشان ايه؟ ما احنا حلينا. احنا حلينا. حلو كده ننام كده على الرحمة دي، وبكرة بقى نبقى يسويها من لا يغفل ولا ينام. عادنا الله وإياكم من عذاب القبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك،